هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. أهلا بيكم معانا ونحن نحاول أن نحتفظ بكل شيء غالي وقيم في محمية خاصة بنا. وأنا سعيدة جدا الليلة وأنا أقف عند البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بضيفتي الأستاذة الدكتورة مها فؤاد، خبيرة التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية. أهلا وسهلا معنا. أهلا بيكي يا أستاذة منى، تشرفت جدا بيكي ومساء سعيد علينا وعليكم. دكتورة مها فؤاد، أشكرك جدا لقبولك إن حضرتك إن إحنا نيجي هنا المحمية وتستضيفينا ونتجول فيها ونشوف كل حاجة غالية عليكي محتفظة بيها. أهلا بيكي. نبدأ جولتنا؟ نبدأ. دكتورة مها فؤاد، أولا اسم المحمية الخاصة بيكي واللي حضرتك هنا معلقاه على اليافطة دي. اسم المحمية فكرت فيه كتير ولقيت إن أجمل اسم ليه يبقى مدينة الاسترخاء العظمى. الله، إحنا في شدة الاحتياج إلى الاسترخاء. نعم، الاسترخاء عالم جميل جدا لا يدركه إلا اللي متعود عليه. حتى لو كنت أنا من عصبي الطباع، لكني دايما بعشق اني ادخل المحمية بتاعتي اللي انا سميتها مدينة الاسترخاء العظمى. كم انا في احتياج اني كل شوية افصل نفسي عن الناس اللي بتشغلني والتليفونات والرسائل والفيسبوك والمواقع الاتصال المختلفة، واختلي بنفسي شوية وادخل مدينة الاسترخاء العظمى. بدأنا جولتنا هنا في المحمية، واسمحي لي أسألك يا دكتورة مها عن الصورة الكبيرة اللي هي هنا في صدارة المحمية. الصورة اللي أنا اخترتها في صدارة المحمية هي صورة الكعبة. كم أعشق أني أطوف حول الكعبة، وأنا ما بقدرش أعمل كده كتير للظروف الاقتصادية اللي فيها الدولة والظروف اللي احنا بقينا موجودين فيها. بدخل المحمية وأطوف حول الكعبة بالخيال. دايما بنحب يعني نقعد ونطيل النظر إلى الكعبة وبنستمد منها يعني قوة روحية هائلة. صح، صح جدا، طاقة رائعة جدا. دكتورة مها فؤاد، خبيرة التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية، في ركن مميز جدا هنا في المحمية حضرتك محددة مجموعة من القيم المصرية الأصيلة واللي حضرتك خايفة عليها من الاختفاء وجايبها هنا المحمية. القيم الرائعة اللي أنا بضعها أمام عناية لابد من الحفاظ على العلاقات. مهما حصل، مهما اختلفنا، إلا إني أعشق الحفاظ على العلاقات. فدايما دي القيمة الأساسية. مهما اختلفت مع أخواتي لازم أقرب منهم قوي، مهما اختلفت مع أصدقائي بقرب منهم أكتر، مهما اختلفت مع اختلاف البشر ولا يزالون مختلفين صدق الحق، بجتهد إني أتواصل معاهم لأن بقى سهل جدا على البشر إن هم يقطعوا العلاقات. نعم، كتير من العقلاء دكتورة مها بيرون أن الاختلاف ده بيكون في إطار التنوع والثراء وليس في إطار الحرب والعداء. فعلا أسمعك وتسمعني، أفهمك وتفهمني، حتى لو قيمي اختلفت مع قيمك أتواصل معك إنسانيا، أنت إنسان وأنا إنسان. نعم. وهذا يكفيني. في المحمية الجميلة المليئة بالقيم والمشاعر الجميلة دي، حضرتك هنا بتحرصي على وجود مين من الشخصيات المبهجة والشخصيات المؤثرة؟ الشخصيات المبهجة أصبحت نادرة. نعم. والندرة فبنقول كده دول زي الألماس زي الماس طبعا. جايبينهم هنا المحمية عشان كده، حاطينهم في المحمية عشان كده طبعا. فأنا من هذا المنبر أقول لهم أو أقول للي بيسمعنا، حط داخل المحمية بتاعتك دي الصديق، اتنين تلاتة، اللي انت مسميهم أنتيم، اللي انت مسميهم حبيب قلبي، اللي انت مسميهم دول حطهم جنبك في المحمية، بس حافظ عليهم. لأن من الأشياء الملحوظة جدا الآن ان مع الاختلافات اللي احنا فيها، ان سهل جدا ابيع اصدقائي. نعم. سهل جدا ان انا اتخلى عنهم لبعض الاختلافات، لاهلي وده زمالك، ده بقى عايز الشغل وده مش عايز الشغل. نعم. طب يا جماعه فين قيم الصداقه؟ صديقك سيظل صديقك. نعم. حتى لو فعل ما لا يعجبك، لان صديقك ده هو من صدقك القول. نعم. لا من صدقك، اللي بيصدقك ده ويقولك انت حلو انت جميل انت رائع، ده كده صدقك. يبقى انت عايز صديقك يكون نسخه طبق الاصل منك، وده مش موجود. طب وهنا دكتورة مها فؤاد بقى، يا ترى مين اللي بتحرص على وجودهم؟ أنا عندي بعض الأصدقاء القليلين جدا هو اللي أنا بحطهم داخل هذه المحمية، وممكن ما يكونوش مش من نفس الدولة اللي أنا قاعدة فيها، ونكون متواصلين دائما عبر الوسائل المختلفة. وأنا من الناس اللي بحافظ على أصدقائي جدا، فالناس اللي أنا حطاهم جوه المحمية. نعم. وأحافظ عليهم أولهم من أصدقائي. دكتورة مها فؤاد، اسمحي لنا واحنا بنكمل معاكي، لقي صورة لمكان جميل في مصر. النيل، عاشقة للنيل، عاشقة للنيل، عاشقة لصوت فيروز داخل النيل. فأنا داخل المحمية بتاعتي وضع صورة للنيل مع صوت فيروز، وأعشقهم بشدة. مرة أخرى ومحمية طبيعية وضفتي الأستاذة الدكتورة مها فؤاد خبيرة التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية. ومكملين يا دكتورة مها ومعديين على رفوف قيمة جدا فيها مجموعة من الكتب، يمكن هي مش كتب كتيرة ولكنها أعتقد إن هي منتقاة تجيبيها هنا. طبعا أكيد كتب التنمية البشرية متوفرة لدينا، والكتب المتوفرة داخل المحمية اللي دايما أنا بحب أحتفظ بيها كل الكتب اللي بتتكلم عن الاسترخاء والهدوء، لأن كل ما كنت أهدى وكل ما تكون مسترخي أكتر كل ما أنت تكون دماغك بتشتغل أكتر. أثبتوا العلماء أن كل ما تكون دماغك مشغولة وتكون أنت في حالة من العصبية بيكون تركيزك ضعيف. فأنا بحب جدا داخل المحمية يكون فيها كتب للاسترخاء، كتب للتركيز، كتب للميديتيشن. يعني إيه ميديتيشن؟ يعني تأمل. وما أدراكم ما هو التأمل؟ تأمل علمي جميل جدا جدا جدا، ورياضة، رياضة الأنبياء. يعني سبحان الله كل أنبياء الله اشتغلوا في مهنة رعي الأغنام من أجل التأمل، كيف نتأمل ما حولنا. فلو كنت متأمل بجد هتتأمل شخصيات الآخرين، لو كنت متأمل بجد هتتأمل علاقات الآخرين، وتفرح قوي قوي قوي لو أنت بتعرف تحافظ على العلاقات وعلى من حولك. دكتورة مها، إزاي يعني يكون سهل لينا أننا يعني نقوم بهذا التأمل والتدبر والتركيز وسط إيقاع الحياة شديد السرعة، وسط يعني الأحداث اللي بتخلينا دايما نلهث؟ اليوم في 24 ساعة، بالتايم مانجمنت أو بإدارة الوقت ممكن جدا تخلي لنفسك ساعتين بس. دايما أقول لهم يا جماعة لو بتحب نفسك حب نفسك، لو حبيت نفسك هتخلي لك ساعتين في اليوم، ساعتين في اليوم بعيد عن الأولاد، ساعتين في اليوم بعيد عن الزوج، عن البيت، عن الأسرة، عن الطبيخ، عن المطبخ، عن الشغل. ساعتين بتوعي أنا من الـ 24 ساعة. لو أنا بنام 8 ساعات خليهم 6، لو أنا بنام 6 ساعات خليهم 4، وخلي لك انت ساعتين اعمل فيهم حاجة تخصك انت. انت تستحق انك تعمل حاجة لنفسك. نعم. لو فضلنا طول حياتنا نعمل للآخرين، نجتهد للآخرين، نعمل للآخرين، اين انت؟ هيعدي زمن كبير قوي وتقول يا خسارة يا ريتني عملت حاجة لنفسي. نتجول جوه المحمية وشايفة مجموعة من القصصات الصحفية. بتحبي تحتفظي بالقصصات الصحفية دكتورة؟ نعم، أحب أحتفظ بالقصصات الصحفية لكل من يتحدث عن السعادة. يعني أول قصاصة صحفية قصتها من مجلة إماراتية لما اتعينت وزيرة السعادة 24 سنة، قلت الله فكرة جميلة جدا جدا جدا أن تكون لديهم وزيرة تتحدث بالسعادة. ألا تسأل نفسك عزيزي المستمع من وزير السعادة لك أنت؟ لو كل واحد فينا عين وزير سعادة لنفسه علشان يسعد نفسه، المحصلة النهائية ليه هتكون أكيد جميلة. لكن للأسف الطاقة تذهب حيث يذهب التركيز، وكلنا مركزين هنكد على مين النهاردة؟ طيب احنا هنكد على نفسنا قبل ما نكد على الآخرين. يعني هي فكرة جميلة، ولكن هناك من يرى إن وزيرة السعادة قاضي في الإمارات علشان الإمارات بلد من بلاد الرفاهية وبلاد الوفرة في كل شيء. طيب يعني مش عارفة أتخيل، هل ممكن يكون في مصر وزير للسعادة تفتكري؟ أنا أقترح إن كل واحد فينا يعين لنفسه وزير سعادة، وكل واحد فينا يبقى وزير لنفسه على السعادة. تمام. السعادة تأتي من الداخل، منبعها داخلي. لو أنا ركزت إن أنا أكون سعيد هكون سعيد، لكننا دائما بنركز في الأشياء الناقصة، بالأشياء اللي مش موجودة. تخيلي واحدة بتكلمني تقولي إنها تعيسة وهي عندها زوج وعندها أولاد وعندها فلوس وعندها شغل. طب في ناس ما عندهاش شغل، وفي ناس ما عندهاش أولاد، وفي ناس عندهاش زوج، وفي ناس ما عندهاش بيت، وفي ناس بتشتكي. الأنين والشكوى يزيد ويتسع وينتشر من نفس الحجم ونفس الصنف ونفس النوع. أنت وزير السعادة لنفسك. السعادة مرتبطة بالرضا يا دكتورة مها. أكيد. الرضا طاقته طاقة إيجابية، هو هذا لا يمنعنا نحن نسعى. السعي حاجة جميلة جدا طبعا. جدا نسعى وإحنا راضيين، نسعى ونحن في رضا. بنواصل جولتنا وشايفة رفوف لطيفة قوي عليها شرايط. شرايط دي كاسيت وسيديهات وفيديو من الحاجات القديمة. يا ترى الشرايط دي بتضم ايه؟ أنا عاشقة للصوتيات القديمة وللأفلام الأبيض واسود اللي كان فيها كده مشاعر جميلة. فالمشاعر الجميلة دي بتدخلنا في مود جميل. ممكن الناس تسمعنا وتقول يا ده الكلام ده قديم قوي قوي قوي قوي قوي، لكني أنا أعشق كل ما هو قديم وكل ما هو له قيمة. نعم، القديم كان له قيمة وكان في دفء وكان في مشاعر زي ما حضرتك بتقولي. فعلا مشاعر وقوية للغاية لا يفهمها إلا من يدرك معنى القيمة. نعم، الشيء اللي ليه قيمة، الكلمة اللي ليها قيمة، الفكرة اللي ليها قيمة، الموسيقى اللي ليها قيمة، الدندنة اللي ليها قيمة. النتيجة اللي على الحيطة دي يا دكتورة ما؟ النتيجة شيء هام بالنسبة لي لأنها عامل الوقت. أنا لا أجلس داخل المحمية بتاعتي أكتر من 30 دقيقة علشان أفصل وأعرف تاني أرجع للمود السريع اللي احنا عايشينه من عصر الانفجار المعلوماتي. نعم، وعصر السرعة اللي احنا فيه. طيب اليوم اللي على النتيجة ده إيه اليوم اللي حضرتك يعني مثبتاه ده مش يوم النهاردة؟ اليوم اللي أنا مثبتاه على النتيجة هو اليوم المؤثر في حياتي 20/8/2007. كان يوم أنا قررت فيه أن أنا أنهي الكارير الأولاني وأدخل كارير تاني خاص بي. أنا أعشق هذا الكارير الجديد، العمل في مجال الإرشاد وإصلاح ذات البين والتدريب والعلاقات الأسرية والاجتماعية والتربوية. مها فؤاد، هنا معديين على ركن في المحمية حضرتك كاتبة عليه ركن الذكريات. الركن ده تفاصيله ايه؟ بيضم ايه؟ الذكريات التي موجودة داخل المحمية كلها الذكريات الإيجابية، لأن كل واحد فينا داخله ذكريات سلبية وذكريات إيجابية. وعلماء النفس والاجتماع قالوا أنت المسؤول الوحيد على الاحتفاظ بالذكريات المؤلمة داخلك. عشان كده داخل المحمية ركزت فقط أن تكون داخل المحمية الخاصة بي الذكريات السعيدة فقط. والذكريات السعيدة أنا بالنسبة لي أنا هي حفلات تخرجي. أنا عندي حفلة مثلا 2012 و13 و14 و15، فخدت 5 صور كده من نهاية العام عشان أنا بحب جدا النتائج والمحصلة النهائية لأحبابي وأبنائي اللي أنا ربنا رزقني أني أدرس لهم في يوم من الأيام. وحب جدا أحتفظ بصوري معاهم كلهم، أبنائي من أبناء الوطن العربي بتشرف بيهم في كل مكان. فؤاد خبيرة العلاقات الإنسانية والتنمية البشرية، احنا دلوقتي معديين على بوابة جانبية حضرتك كاتبة عليها ممنوع الدخول مطلقا. مين ما يدخلش المحمية بتاعتك؟ السلبيين. السلبيين لا يدخلون محمية دكتورة ما فؤاد، لان السلبيين دول يا سلام شايفينهم في الشوارع وشايفينهم في التلفزيونات وشايفينهم في كل مكان. مليين الدنيا، مليين الدنيا، بنحاربهم بكل مجال. علشان احاربهم بيزدادوا، فبعمل ايه علشان ما يكتروش السلبيين حواليا؟ اول ما بشوفهم او اشمهم بهرب منهم، بديهم ظهري وامشي واجري لقدام عشان أو عندي سينسورز كده بتحسهم، أول ما بحس إن في السلبيين بجري وابعد عنهم، فما أقدرش أدخلهم أبدا المحمية لأنهم أصلا مش هيشوفوها. ليهم تأثير جبار على الناس، على غيرهم، على الناس اللي ما يعرفوش يتعاملوا معهم. لكن من كتر ما قابلت السلبيين بقيت بعرف أتعامل معهم كويس قوي. أكبر غلطة إنك تروح تقول للسلبي أنت سلبي، واللي تقوله أنت سلبي وأنت كلامك سلبي وأنت كلامك نزلني وأنت كلامك عملني، لكن اجعله يظن إنه فعلها وإنه غلبك وإنه قهرك بسلبيته، واديله ظهرك وامشي في طريقك لقدام وخليه هو في سلبيته في مكانه. دكتورة مها، الصوت اللي في السماعات اتغير دلوقتي، يا ترى ايه ده؟ صوت العصافير. اصلا انا بحب قوي صوت العصافير اللي بتزقزق حواليا من كل مكان، بتدينا طاقه ايجابيه رائعه. نعم. دكتورة مها فؤاد، خبيرة التنمية البشرية، واحنا مكملين مع حضرتك في المحمية، لقية دولاب جميل كده، واضح ان هو مليان هدايا تذكارية او اشياء تذكارية حضرتك جبتيها من بلاد برا مصر، وانا عارفة ان حضرتك رحلاتك كتير واسفارك كتير. ايه اجمل الاشياء دي اللي انا شايفاها في الدولاب؟ اجمل الاشياء اللي موجودة عندي في الدولاب هو كعبة جميلة اعطاها طالب لي في المملكة العربية السعودية. لما بفتحها الكعبة ديت بلاقي جواها كعبة مجسمة، الله، بألوان الكعبة برسومات الكعبة، الله. ودي من الحاجات الجميلة جدا اللي أنا بحتفظ بيها في الدولاب داخل المحمية بتاعتي. وهناك بعض التكريمات كثيرة كثيرة كثيرة للغاية، ولكن دي من أحب الأشياء إلى قلبي، بعطر الكعبة ورائحة الكعبة وبخور الكعبة عندي. لما بتسافري بلد، إيه أكتر حاجة بتلفت نظرك؟ ايه اكتر حاجة عينك بتقع عليها وبتحب تجيبيها تحطيها هنا في المحمية؟ اكبر حاجة بتلفت نظري كمية المثقفين اللي داخل الدولة او عدم المثقفين. انا ده الشيء اللي بيلفت نظري، كمية الايجابية او كمية عدم الايجابية اللي موجودة في الدولة. نؤدي اعمالنا ونعود الى بلادنا، ودائما نبحث عن التراث لهذه الدولة، فنلقى في لبنان هكذا ونلقى في الدولة دي هكذا، كل دولة لها شعار معين وأنا أحتفظ بهذه الشعارات داخل المحمية. من ساعة ما دخلنا لقي زرع كتير جميل قوي، ودايما في المحميات الحقيقة يحتفظ بزروع ونباتات. زرع ايه جوه المحمية؟ داخل المحمية حبيت ازرع نوع جميل جدا من الزرع، زرعت الحب. اصلك لو زرعت حب هيجي لك حب، ولو زرعت عكس الحب هيجي لك برضو عكس الحب. زرعتي ازاي في هذا الزمن؟ الحب يطغى ويفعل المعجزات، كلما اجتهدت أن تزرع الحب لا يمكن هيجي لك إلا الحب. دكتورة مها فؤاد، اقتربت جولتنا داخل المحمية تخلص، ولفت نظري من ساعة ما دخلنا ان في لافتات صغيرة منتشرة على الجدران في المحمية، فيها جمل صغيرة، فيها جمل يمكن تكون هي دي خلاصة التجربة، خلاصة الافكار. حضرتك كاتبة ايه على اللافتات دي؟ الحب يطغى، الإصرار يقضي على المقاومة، التركيز سمة الناجحين، الناجحون لا يرضون إلا بالنجاح، الثقة بالنفس مفتاح لابد من تعلمه. أنشر الحب هيجيلك حب، أنشر العطاء هيجيلك عطاء. المعطي سبحانه وتعالى إن أحبك هتكون متعلم جدا وتقدر قيمة العلم، وإن لم يحبك المعطي للأسف هتقول أنا اكتفيت بما تعلم. الشكر في النهاية الأستاذة الدكتورة مها فؤاد خبيرة التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية. كل الشكر على المعاني المبهجة وعلى القيم الجميلة اللي أنا لقيتها هنا عند حضرتك في المحمية، وحضرتك نشرتيها وحاسة دلوقتي إن هي الحقيقة تخللت جوايا وأثرت فيا جدا. أشكرك على استضافتك لينا وسماحك لينا إن إحنا نتجول بهذه الحرية جوا المحمية، وأشكرك على كل المعاني الجميلة. شكرا ليكي جدا جدا جدا، وتحية من هذا المنبر لجميع المستمعين. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم. سنبل بني في القرن 13 قبل الميلاد ليعبر عن اعتزاز رمسيس الثاني بمصر وحبه لها. وفي حب مصر تقدم إذاعة البرنامج العام صوت مصر برامجها في أبو سنبل عبر الموجة المتوسطة 981 كيلو هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان.